يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم. واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. هنا قال ماذا؟ تكليما أراد به في لسان العرب لا يعرف المصدر المؤكد إلا لدفع المجاز، لدفع المجاز. كما تقول جاء الأمير نفسه، نفسه هذا التأكيد أراد به ماذا؟ دفع تواه المجاز، لأن الأمير قد لا يأتي بنفسه. جاء الأمير نفسه، جاء الأمير يحتمل ماذا؟ أرسل كتابا، أرسل شخصا إلى آخره، كذلك هذا محتمل. إذا قلت نفسه يعني جاء بذاته. قال لأن العرب لا تؤكد بالمصدر إلا إذا أرادت الحقيقة، إلا إذا أرادت الحقيقة. قال الفراء إن الكلام إذا أكد بالمصدر ارتفع المجاز وثبت الحقيقة، ثبتت الحقيقة. ويروى أن رجلا قال لي أبي عمرو بن العلاء أريد أن تقرأ، وكلم الله موسى تكليما، هكذا كلم الله على أنه ماذا؟ فاعل. وإذا قال كلم الله موسى تكليما، انظر هنا لتعلم أن هذه العقائد أن عقائد كفرية، الأصل تنزل على فاعليها. هل لو كانت المسألة اجتهادية أو حصلت عنده شبهة هل يطلب هذا الطلب؟ يعني يطلب من قارئ ما نقلت قراءة سنة متبعة، يقول له اقرأ وكلم الله من أجل أن يستدل على أن موسى عليه السلام هو الذي كلم الله وليس الله عز وجل هو الذي كلم موسى. قال فطلب منه أريد أن تقرأ وكلم الله موسى تكليم بنصب لفظ الجلالة، فقال له هب أني قرأت ذلك، فما تقول في قولي وكلمه ربه؟ كلمه، الضمير هنا يعود إلى موسى عليه السلام، ربه بالرفع ماذا تصنع؟ كلمه ربه ما يصح. لماذا؟ لأن الضمير هنا كلمه يعني كلم موسى، الضمير هنا في محل نصب مفعول به، لا يتأتى أن يكون فاعلا، ليس عندنا ضمير فاعل. فإذا قال كلمه ربه ما يتأتى في لسان العرب، قاعدة فاسدة. لكن كلم الله موسى هب أننا قرأنا هكذا، ماذا تصنع في قوله كلم وكلمه ربه؟ فبهت المعتزلي، بهت الذي كفر. يعني هذا يدل على ماذا؟ هذا إن صحت القصة يدل على أنه هو ثابت أصلا عنهم أنهم لا يعتمدون كتابا ولا سنة، لا يعتمدون كتابا. هذه عقائد دخيلة على الإسلام، كل ما يثبت من عقائد الجهمية والمعتزلة والأشاعرة هي عقائد يهودية دخلت على أهل الإسلام، ليست بعقائد إسلامية. والتسمية بكون عقائد إسلامية وإن شاع هذه تسمية باطلة، بل من أبطل الباطل. لماذا؟ لأنك إذا قلت إسلامية هذا معناه أنها قد تفهم من أدلة الكتاب والسنة. هل أدلة الكتاب والسنة أو هل الكتاب والسنة يشير ولو بدلالة وهمية أن القرآن مخلوق؟ هذا من أمحل ما يمكن أن يدعى، فليس عندهم أدلة أصلا وليس عندهم شبه، وإنما عندهم ماذا؟ دلالة العقل، والعقل جعل إلها مشرعا يكون هو الذي يناط به الأحكام الشرعية في باب المعتقد، ولذلك هم يعترفون بذلك. قل العقائد إنما تؤخذ به بالعقل، والعقل مقدم على النقل لما كان النقل محتملا. وهذا يدل على ماذا؟ على أن المسألة هذه خطيرة، تدل على أن هذه الفرق الأصل فيها نفي الإسلام عنه، هذا الأصل. قال هنا فبهت المعتزلي، فدل ذلك على ما ذكرناه.